بسم الله الرحمن الرحيم. أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثامن. يقول رحمه الله: فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة وإباحتها، ومعرفة أجرة، إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح، وله أجرة مثل، وهي ضربان: إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها، وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها، واشتمالها على النفع، وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيه. وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين، الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. فصل. وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له، وتنفسخ بتلف معقود عليه، وموت مرتضع، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، ويضمن مشترك ما تلف بفعله، لا من حرزه ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان، لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، وشرط تعيين مركوبين واتحادهما، وتعيين رماة، وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار، والله أعلم. فصل. والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته، إلا البضعة وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون، وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط، وعليه مؤنة ردها، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. فصل. والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة ردهما، لا جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر،

كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له، إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما. فصل. واللقطة 3 أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث: باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها، ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا فورا كل يوم مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر، وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها، ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة، واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز، والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، والله أعلم. فصل. والوقف سنة، ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت، وشروطه 5: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، وكون واقف نافذ التصرف، ووقفه ناجزا، ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه، وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. فصل. والهبة مستحبة، ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل، ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله، ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبضه، وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء، ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما، وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.